فيحمل هذا من حملاته وهذا من حملاته حتى إذا بلغ الحملات أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ثم طرح من نار جهنم. لأجل ذلك عند التعامل مع الناس لا بد أن تحذر كل الحذر حتى تنجو منه في الدنيا والآخرة وحتى تحشر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جناب الدنيا وفي عجالة سريعة حتى لا تصيب. تعالوا بنا لنتعرف على طبيعة البشر وعلى فنون التعامل مع البشر وعلى أصول التعامل مع البشر كما قلت حتى تنجو في الدنيا والآخرة. أولا لا بد أن تعلم علم اليقين أنه لا يسلم أحد أبدا من أذى الخلق حتى الله جل وعلا لن يسلم من أذى الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أوقع على أذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو يرزقه ويعافيه. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يسلم أيضا من أذى البشر كما قال الله عز وجل ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. فإذا لم يلزم الله جل وعلا وإذا لم يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تطمع أنت أبدا أن تلزم من هذا البشر مهما أحسنت إليه ومهما أكرمته ومهما أحسنت التعامل معهم سيؤذونك ولن يتركوك فلا تخف. الأمر الثاني لا بد أن تعلم أيضا علم اليقين أن رضا الناس غاية لا تترك وأنت لست مطالبا بأن يرضى الناس عنك. نحن لسنا مأمورين بأن يرضى الناس عنك إنما أنت مطالب بأن ترضي الله جل وعلا سواء رضي الناس عنك أم تحسن إليهم وتكرمهم وتدعو لهم وتحسن معاملتهم وتحسن الأخلاق معهم لكن كونهم أو كونك تنتظر أن يرضوا عنك جميعا فهذا مستحيل لأنه لا يرضي جميع الناس إلا منافق. فأنا أرضي الله جل وعلا سواء رضي الناس عني أم سخطوا علي. من أصول التعامل مع الخلق والتي بها تنجو من العقاب في الدنيا والآخرة المساواة أن تساوي بين الناس جميعا في المعاملة الحسنة أن تساوي بين الناس جميعا في الخلق أن تساوي بين الناس جميعا في الأدب. إن بعض الناس وبكل أدب إذا أقبل عليك رجل من أصحابه أو أصدقائه أو رجل يحبه أو رجل له مصلحة عنده يتقابل معه بأدب واحترام وبشاشة وحب. فإذا ما أقبل عليه رجل ليس عنده مصلحة عنده فإنه يعامله بسوء أدب يعامله بسوء أخلاق. هذا الذي يتعامل مع الناس بوجهين شر الخلق عند الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الخلق عند الله جل وعلا ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه آخر. حسن الخلق مبذول في كل الناس المساواة في التعامل مع الناس جميعا غنيهم وفقيرهم فقيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم مسلمهم وكافرهم صديقهم وعدوهم مسلمهم وكافرهم. قال الله عز وجل وقولوا للناس لكل الناس قولوا لهم حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس الناس جميعا وخالق الناس يقول عبد الله بن عباس ابن عم سيد الناس يقول أمرت أن أحسن خلقي حتى ولو مع الكافر تتعامل معه بأدب تتعامل معه بأخلاق الإسلام تتعامل معه باحترام حتى ولو كان كافرا حتى ولو كنت تغلطه حتى ولو كان عدوك تتعامل معه أمرت أن أحسن خلقي حتى ولو مع الكافر. كان هذا دور الأنبياء جميعا كانوا يتعاملون بحسن خلق مع الكفار فما بالك بأخيك المسلم ألا تتعامل معه بحسن خلق مع الكفار يتعاملون معه بأدب واحترام. قال الكفار لنوح عليه السلام إن لنراك في سفاهة وإن لنظنك من الكاذبين وهو بكل أدب وبكل احترام وبحسن خلق ما وضع نوح عليه السلام الى نفسه وقال انا نبي من الانبياء وهؤلاء قوم كفر سيدخلون النار او يدعو الله عليهم بل قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكني رسول من رب العالمين. يا ذكر يا الاخلاق يا الكرم حتى مع الكفر من اصول التعامل مع الناس جميعا حتى ولو مع اعدائك ان تعاملهم جميعا بنفس أن تعامل عدوك بحسن خلق كما تعامل صديقك، أن تعامل الذي تبغضه بحسن خلق كما تعامل الذي تحبه، المساواة في حسن الخلق مع الناس. الأصل الثاني الإخلاص في التعامل مع البشر. الإخلاص في التعامل مع البشر. والإخلاص شرف للقبول لكل عبادة. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تشير إلى علو درجة صاحب الخلق الحسن لن يصل إليها الإنسان ولن يبلغ مداها إلا إذا أخلص في حسن خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال أيضا: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الطائر القائم. وقال أيضا: أقربتم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموضعون أكنافا، الذين يأتون ويمدحون. ولن يبلغ الإنسان هذه المرتبة العالية مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أخلص في حسن خلقه مع الناس. وفي حسن خلقه بدون إخلاص أصنع. أصبحنا نرى اليوم حسن خلق ليس لذلك إنما لأجل الدنيا. من المشكلات التي نراها في هذه الأيام أنك ترى حسن خلق بلا دين، تجده طيب مؤدب محترم وقور صادق وأمين، لكن ليس لله، إنما لمكانته بين الناس، لوجاهته بين الناس، لمنظره ومظهره بين الناس، لأن وضعه الاجتماعي يفرض عليه أن يكون مع الناس هكذا، ولو لم يكن في مثل هذا الوضع الاجتماعي ما تعامل مع الناس بحسن خلق، فهو لا يتعامل مع الله جل وعلا، إنما يتعامل بحسن خلق لأجل الناس، يتعامل معك بأدب واحترام علشان صوته تبقى حلوة قدام الناس وفقط. بغض النظر أن الله عز وجل أمره بهذا أم لم يأمره، إنما يفعل ذلك حتى يحفظ مكانته ووجاهته بين الناس. يمنون على الناس بأخلاقهم، لا يتعاملون مع الناس بأخلاق لأجل الله، إنما لأجل الدنيا، لأجل المصلحة، لأجل المصلحة. فإذا ما انتهت المصلحة تعامل مع الناس بسوء أدب وسوء أخلاق. يجيب واحد يفتح لك الثلاجة يقول لك: أنا كان ممكن أغشك، لكن أخلاقي ما تسمحليش إن أنا أعمل كده. فكأنه يريد منك أن تعطيه أجرا، يريد منك أجرا على أمانته، كان ممكن أكذب عليه، لكن أخلاقي ما تسمحليش إن أنا أعمل كده، فكأنه يريد منك أن تعطيه ثمنا على صدقه، هذا ليس خالصا في تعامله مع الناس، وهذا لن يحصل على أجر حسن الخلق أبدا، لأنه لا يتعامل مع الله جل وعلا، إنما يتعامل مع الخلق فليأخذ أجره منه. طيب كيف نحقق الإخلاص في حسن الخلق؟ كيف نكون مخلصين في حسن أخلاقنا مع الناس؟ أولاً ألا تنتظر رد الجميل من أحد، لا تنتظر الجزاء من أحد، أنت تتعامل مع الناس بحسن خلق لأجل الله، لا تنتظر مكافأة من أحد، إنما يطعمكم لوجه الله لا يريد منكم جزاء ولا شكورا. ثانياً ألا تنتظر جزاء حسن الخلق في الدنيا، إنما انتظر هذا في الآخرة عند الله جل وعلا، هنا تكون الخبرة، فأنت تكرم الناس لا يكرمونك، وتتعامل مع الناس بأدب لا ليتعاملهم معك بأدب، وتنصر الناس لا لينصروك، وتصفر زلات الناس لا ليصفروا زلتك، إنما تفعل ذلك لوجه الله جل وعلا. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فاسترح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صل من قطعك، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، واعفو عنه وانطلق. صل من قطعك واعفو من حربك واعفو عنه وانطلق. فلا تنتقم من الناس مكافأة على حسن ملوكك معه. ما تقولش يجيب دينك وان صبرت عليك اصبر عليك وان دفعتني ادفعك وان زرتني ازورك وان عملت معي بادب واخلاق اتعامل معك بادب واخلاق. هذه اخلاق الجاهليه ليست اخلاق الاسلام. اما اخلاق الاسلام اخلاق المسلمين اصبر عليك وان اذيتك واغفر لك وان فعلت بي شيئا سيئا واعطيك وان منعتني وانصرك وان خذلتني واتعامل معك بادب واخلاق وحب وموده وان تعاملت معي بسوء ادب وسوء اخلاق وكره وبغض. لانني في نهايتي لا اتعامل مع عبد فقير حقير انما اتعامل مع الرب الجليل. لا اتعامل معك انما اتعامل مع الله. لا اطلب الاجر منك. انا لا اتعامل معك بحسن اخلاق اريد منك اجرا انما اريد الاجر من الله عز وجل. هذا هو الاخلاص في حسن الخلق مع الناس، انك تعامل الناس لوجه الله لا لوجه مكانه ولا مظهر ولا شيء من عند الناس. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم اروع الامثله في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل حتى مع الكفار والمنافقين باخلاص بحسن الخلق بكل ادب بكل احترام حتى مع الكفار الذين لا يستحقون هذا الخلق لكن يتعامل معهم بذلك لانه في النهايه لا يتعامل مع قوم عبيد انما يتعامل مع الله عز وجل. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكه وبدا يدعو الناس الى دين الله عز وجل حاضره قريش فاتوه وقتلوا عمه محمد وقتلوا بعض خواص اصحابه وفعلوا به وفعلوا وحصروه في الشعر 3 سنين ومنعوا عنه الطعام والشراب قالوا عنه فلاح وقالوا عنه مجنون وقالوا عنه كذاب وقالوا عنه وقالوا. ثم بعد ذلك طردوه من مكه من بلده ومرضع الصلاه. ثم بعد ذلك ارسلوا خلفه من يقتله ثم ارسلوا الجيوش خلفه لمحاربته. وبعد ان دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه ظافرا بهم بعد كل هذا الايذاء وبعد كل هذا التعذيب. وتخيل نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي ما تظنون اني فاعل بكم؟ تفتكروا كده بعد كل اللي انتم عملتوه فيا اعمل فيكم ايه؟ ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم بعد هذا كله اخ كريم وابن اخ كريم. قال لا اقول لكم الا كما قال يوسف لاخوته وجعلهم اخوته. لا اقول لكم الا كما قال يوسف لاخوته لا تسليم عليكم اليوم يغفر الله لكم. لا اعيركم ولا اشهد فيكم ولا احبسكم ولا اؤذيكم كما اذيتموني ولا اقتلكم كما قتلتم اصحابي ولكن اذهبا فانتم انتم. تفتكر لو انت في هذا الموقف كان ممكن تعمل كده مع هؤلاء الكفار؟ هذا هو الاخلاص في حسن الخلق. انا لا اتعامل مع الكفار انما اتعامل مع الله جل وعلا الذي امرني بحسن الخلق مع كل الناس. وقولوا للناس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وبنى الدوله الاسلاميه واصبح المسلمين قوه ومنع وشوكه اصبح المنافقون بها. فحاوروا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى راسهم عبد الله بن ابي بن سلول فحاولوا قتل النبي اكثر من مره واتهموا له في شرفه وعبده واتهموا سيدتك عائشه رضي الله تعالى عنها وحاولوا قتله اكثر من مره وقالوا بالحروف اكثر من مره. هم الذين قالوا لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها المذل. هم الذين قالوا انما مثلنا ومثلكم كمثل القائد بالكلب كلبك ياكل. بعد كل هذا الايذاء وبعد كل هذا التعذيب تخيل ان رجلا حاول قتلك وخانك اكثر من مره واتهمك في شرفك وعرضك وعرض زوجتك وقال عنك كذا وكذا وفعل بك كل ما فعل من الايذاء ومع ذلك انت تعامله بحسن الخلق. ممكن ده يحصل لما مرض عبد الله بن ابي بن سلول مرض الموت ذهب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاره في بيته ودعا له بالشفاء. ما بعد كل هذا الإنزال وبعد كل محاولات الضغط يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويزوره في بيته ويدعو له بالشفاء. لما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعدما أكثر عبد الله بن أمية بن كلول من إيذاء رسول الله قال: يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق. فقال عبد الله ابن عبد الله بن أمية بن كلول ابن هذا المنافق وكان مسلما، قال: يا رسول الله إن كنت لا ترى أحدا أن يقتل أبي فمرني أنا حتى لا أجد على أحد إلا المسلمين، مرني أنا أن أقتل أبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب وحسن خلق: بل نصبر عليه ونرفق به طالته. نصبر عليه بعد كل هذا الإيذاء، نعم نصبر عليه ونرفق به طالته ومعه. لما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاء إليه عبد الله المسلم ولده فقال: يا رسول الله أعطني بدالك ثوبك الذي يلي جسدك حتى أكفن فيه أبي، وصلي عليه لأنك لم تصلي عليه فلن يصلي عليه أحد من المسلمين. تخيل بعد كل هذا الإيذاء والتعذيب لو أنه جاء إليك وقال: أعطني جسدك أكفن فيه أبي، افتكر ممكن تعطي جسد؟ لا طبعا لا يمكن يحدث. أنت بعد كل هذا الإيذاء والتعذيب أوصف الذي تترك في بوكي لا يمكن أبدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلع رداءه وأعطاه له ليكفن فيه حتى يرحم، ووقف وصلى عليه واستغفر له. أخلاقنا هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم الذي عزم الدنيا، كيف تكون إخلاص؟ كيف يكون إخلاص؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في موقفه مع عبد الله بن أبي بن سلول لم يتعامل معه بحسن خلق فقط وحد حتى لا يقول الناس ان النبي يتقي شره او انه يصب منه اجرا على حسن خلقه معه، انما احسن خلقه معه حتى وهو ليعلم الناس ان الانسان في حسن خلقه لا بد ان يكون مخلصا، لانك في النهايه لا تتعامل مع البشر انما تتعامل مع رب البشر. فاقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم واصطفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، أصل آخر من أصول التعامل مع البشر ألا وهو سعة الحظ. سعة الحظ أن تتعامل مع الناس بسعة الحظ. للأسف إنك إن نظرت إلى وجوه بعض الناس في هذه الأيام تجد أن الوجوه يعنوها الحزن والنكد والضيق ومحدش رايح حد. لو أنت تمشي في طريق وخبطت كتفك لكتف انسان وقلت له اذن يا ابن ربي زقك ولا اذن حتى اصبح ارواح الناس كبروا اليهم محدش رايح حد. انظر الى صفات عباد الله المتقين الذين يحبهم الله جل وعلا. قال جل وعلا: فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما صفاتهم حتى يكون من احباب الله؟ يحبهم ويحبونه أدلة على المؤمنين، أدلة على المؤمنين، أحباب الله جل وعلا أدلة على المؤمنين، متواضعين للمؤمنين، لا يتعاملون مع الناس بتكبر. فإذا كان أحباب الله عز وجل أدلة ومتواضعين ويتعاملون مع الناس بعفو وفطح وتسامح، فلماذا أنت متكبر ومتجبر ومتجحد الوجه وتعبث دائما في وجوه الآخرين ولا هل تظن أنك بهذا تكون من أحباب الله من عباد الله المتقين الذين هم أدلة على المؤمنين؟ أحباب الله عز وجل يتعامل يغضبك وأنت تغتاب، يأكل مالك وأنت تسامح، يؤذيك وأنت تعفو عنه. بس يا عم الشيخ كده ناس يركبون يركبون وندخل الجنة، أليس في الجنة؟ لو أن التواضع للمؤمنين والذلة للمؤمنين والعفو والصفح والتسامح على المؤمنين سببا لدخول الجنة، فلندفع هذا الثمن وليكن ما يكون. لندفع هذا الثمن وليكن ما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من الأعراب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس رداء طليقا، انظر إلى هذا الموقف، انظر إلى سعة صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه هذا الرجل وجذبه بردائه وخنقه به حتى أحمر وجه رسول الله وكاد أن يقتل، وقال: يا محمد أعطني من مال الله فهو ليس مالك ولا مال أهلك. لو أنت في هذا الموقف ماذا تفعل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع بإشارة واحدة لأي أحد من الصحابة فيقتل هذا الرجل وينتهي الأمر، لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأعطاه. ثم قال له: أرضيك؟ قال: لا، أعطني ثانية. فأعطاه. قال له: أرضيك؟ قال: لا، أعطني ثانية. فأعطاه. قال له: أرضيك؟ قال: نعم. ثم تركه يصرف. صبر رحمه، حب يتيم يتقبل كل الإيذاء ويتقبل حماقات الناس ويتقبل كل شيء من الناس، يتعامل مع الناس بسعة صبر. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه رجل وكان بينه وبين ابي بكر شيء، فلما رآه قال له: انت كذا وكذا، يسب ابا بكر ويشتم ابا بكر وهو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: انت كذاب، انت منافق، انت كذا وكذا. وابو بكل سعه صدر وبكل تقبل وبكل تواضع يقول له: وعليك السلام. اذا غضبه الجاهلون قالوا سلام. يقول له: انت كذا وكذا، انت كذا وكذا، وعليك السلام. انظر الى سعه صدر ابي بكر رضي الله تعالى عنه. لو انت مكان ابي بكر ماذا ستفعل؟ يشتمك، يقول له، يقول لك: انت منافق. وانت تقول له: جزاك الله خيرا، انت كذاب، انت كهاذي، ربنا يبارك فيك، انت خائن، ربنا يسر حياتك في الدنيا والاخره. عمرك تعاملت مع الناس بهذا الخلق؟ تعاملت مع الناس بهذا الادب؟ تعاملت مع الناس بسعه صدر هكذا؟ تعاملت مع الناس بتقبل لاخطاء الناس؟ انظر الى ابي بكر يشتمه ويسبه ويقول له: وعليك السلام، جزاك الله خيرا، متشكرين، افعل ما تشاء، انا ساشكوك الى الله جل وعلا. هذا خلق لا بد ان نتعلمه جميعا، لا بد ان تتسع صدورنا لتقبل خطايا الناس، لا بد ان تتسع صدورنا لتقبل اذى الناس، لا بد ان تتسع صدورنا لتقبل حماقات الناس، لاننا لا نتعامل مع الناس انما نتعامل مع الله جل وعلا. الامام الشافعي عليه رحمه الله كان جالسا ذات يوم في مسجده يحدث الناس، وفي هذا المسجد رجل حاد الصوت سريع الرد، كلما تكلم الامام كلاما يدخل هو في كلام فيشوش على الناس. فقال له الامام الشافعي بكل ادب وحفظه: يا بني ان استطعت ان تغير خلقك بافضل من هذا فافعل، وان لم تستطع فسوف يدفعك من اخلاقنا ما ضاق عنا من خلق. الم يعني لو تعرف توقف صوتك شويه يبقى جزاك الله خيرا، متشكرين، لكن لو ما تعرفش توقف صوتك عن صوتك براحتك، احنا هيرجع قدامنا تسمع صوتك العالي وجزاك الله خيرا. ان استطعت ان تغير خلقك بافضل من هذا فافعل، وان لم تستطع فسوف يدفعك من اخلاقنا ما ضاق عنا من خلق. بكل سعه صوت لم يعنفه ولم يشتمه، انما قال له هذا الكلام بكل موده وحب. اصل اخر واخير في التعامل مع البشر، وانا اعتقد انه ليس هناك خلق افضل من هذا الخلق في التعامل مع الناس، الا وهو خلق التغافل. التغافل والتغافل بمعناه السهل العادي انك ما تقفش لله على كل واحد، وانك دايما عديها تعمل نفسك مزكاه، اعمل نفسك خليفه، اعمل نفسك مش واخد بالك عند تعاملك مع الخلق. قال الشاعر: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه يتغاضى عن نفسه غبي، عن النفس مغفل حتى لا يستطر بالناس. لانك ان وقفت لكل انسان على كل خطا لن تستطيع ان تتعامل معهم، ولن تستطيع ان تعيش معهم ولو ليوم واحد، وسوف ينالك بتلاه ما سينالك. تعاملت مع الشيخ فلان، مع الاستاذ فلان، مع الدكتور فلان، مع التاجر فلان، ووجدت عنده بعض الاخطاء والسقطات في حقه، يعني نفسك مش واخد بالك وعديها. تعاملت مع التاجر فلان ولقيت بعضه بيضحك عليك في الحساب، اعمل نفسك مش واخد بالك وما شفتش حاجه وعديها. فلان يشتمك ويسبك ويتكلم في امرك، اعمل نفسك ما سمعتش حاجه وعديها. هذا هو خلق التغافل. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذا الخلق. كانت قريش اذا ارادت ان تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب له باسمه، النبي اسمه محمد من الحمد، فيسبون النبي صلى الله عليه وسلم باسم مذمم من الذنب، فيقولون: قاتل الله مذمما، قطح الله مذمما، كان مذمما، ذهب مذمما، راح مذمما، قال مذمما، فعل مذمما، وهم يقتلون من؟ رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره: انظر يا ابا هريره كيف صرف الله عني هذا قريش، فهم يسبون مذمما وانا اسمي محمد، بالله عليك هل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف ان قريش يقصدونه هو؟ يعرف جيدا ان قريش يقصدونه هو بهذا الكلام، لكن النبي يعلمنا الا نصطفي بالله، الا نقابل السيئه بالسيئه، ان نتعامل مع الناس بالتغافل عن اخطائهم، بالتغافل عن خطاياهم، بالتغافل عن حريقتهم، وكأنك مش شايف ولا تسمع حاجه، لانك ان قابلت السيئه بالسيئه لن تستطيع ان تتعامل مع الناس، وسوف ينالك من اذى الناس الكثير والكثير. ان تعاملت مع الناس بهذه الاخلاق، بالمساواه بين الناس جميعا، بالتغافل عن اخلاقهم، بالتغافل عن اخطائهم، بحسن الخلق في التعامل معهم، بسعه القصر ان تتعامل مع الناس جميعا كانهم ملائكه اطهار الابرار، فانك بذلك تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في اعلى جنان الخلق، حينما قال: اقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسبهم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يأنفون ويؤلفون. نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. اللهم اكفنا شر الناس، اللهم اكفنا شر الناس، اللهم أذهب عنا أذى الناس، اللهم أذهب عنا أذى الناس، اللهم اجعلنا من أنفع الناس للناس، اللهم اجعلنا من أنفع الناس للناس، اللهم اجعلنا ممن حسنت أخلاقهم مع الناس، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وارزقنا على أنفسنا وارزقنا على القوم الكافرين، اللهم لا تمنح لنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم عافنا واعف عنا ومن شؤون خلقك سددنا وإلى عزتنا لا تكلنا وارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعز بفضلك كلمة الحق والدين، وانصرنا على أعدائنا يا رب العالمين، اللهم من أرادنا وإسلامنا والمسلمين بخير فأعنا ووفقه لكل خير وبارك له في سعيه، ومن أرادنا وإسلامنا والمسلمين بشر فأذلنا واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، وسلط سيف انتقامك عليه يا جبار، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم إنهم عباة فاحملهم، عباة فاحملهم، جياع فأطعمهم، مظلومون فابتصر لهم، مظلومون فابتصر لهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة